Урок четвертый. Раздел Ж. Тания. Саляса. Са. Сум. Иснайн. Субут. Сабит. Захаб. Захаба. ذراع أستاذ ذال أبو ظبي جريدة جميل جزيرة جيد كريدة جميل جزيرة جيد جريدة جميل جزيرة جيد بيت كمال كيف اسمك شمس سهلا كتاب مكتبة يوم شكرا ولد ممتاز فرنسا هناك زهرة السلام سيارة شباك حمام جيد